الاحتفالات التي يفعلها كثير من الناس والمنكر عليها قليلون مثل المولد. طيب الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالاحتفال بالمولد يعتبر بدعة، ولم يأتي حديث ولا آية في كتاب الله تبيح لنا أو تندبنا إلى الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة ولا التابعون، وإنما فعله بعض العبيديين وقال بعضهم إنه فعله بعض ملوك الشام، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى. يقول أبو شامة وله كتاب في إنكار البدع أو الباعث على إنكار البدع والحوادث، لكنه زلت قدمه هنا. يقول إنه أي ملك زمانهم أقام احتفالا أعظم من احتفال النصارى، وإنه لا يشكر عليه. والواقع إن حكام المسلمين من زمن قديم يتخوضون في بيت مال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث قوله إن أناسا يتخوضون في مال الله فلهم النار. نعم، فلم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا جاء في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو جامع الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو مسند أحمد إلى غير ذلكم ما جاء فيها الاحتفال بالمولد، وإنما اهتم به الصوفية أصحاب العصائد. نعم، يهمهم ماذا؟ أن يأكلوا ويشبعوا ولا يبالون بدينهم، ولهم أقبح من ذلك، فقد انتهى ببعضهم إلى أن يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا عابد في كنيسته. والقيام بالاحتفال بالمولد أعظم من ارتكاب الكبائر. نعم، سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول البدعة أضر على العبد من المعصية، لأن المبتدع يظن أنه على هدى فيستمر على بدعته بخلاف العاصي، فإنه يعرف أنه عاصي أنه عاصٍ فيوشك أن يتوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. ويقول أيضا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وحسب القائمين به أنهم مقلدون لأعداء الإسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ نعم، والله سبحانه وتعالى قد رفع شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحتاج إلى أن نرفعه فوق منزلته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر السورة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخر السورة. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترفعوني فوق منزلتي فإنما أنا عابد. وهكذا أيضا عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا سيدنا ويا ابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، فإن ولا يستجرينكم الشيطان وبعضها ولا يستهوينكم الشيطان. فعرف أن هذه الموالد والاحتفالات من الشيطان، لأنه يريد أن يزحزحنا عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البدع التي تقر بها أعين الشياطين. وقد قال بعض أهل العلم: ما ابتدع أناس بدعة إلا تركوا بدلها سنة. نعم. فما أسرعهم إلى البدع وما أبعدهم عن العمل بالسنن، بل أعظم من هذا، فما أشجعهم على العاملين بالسنن. أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاف تهرب من صفير الصافر. نعم أسود على أهل السنة، وهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يحبون في الله ولا يبغضون في الله، بل يمكن أن يحب الشيوعي والبعثي والناصري. ابتلى الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين بالشيعة وبالصوفية، فواجب على المسلمين أن ينبذوا هاتين البدعتين وأن يتبرأوا إلى الله سبحانه وتعالى من أهلها، أي من التصوف والتشيع. وما أحسن ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفصل في الملل والنحل، يقول: ما نصر الله الإسلام بمبتدع. نعم يا أبا محمد رحمك الله تعالى، صدقت، ما نصر الله الإسلام بمبتدع، فقد رأيناهم يتمالؤون مع الشيوعيين ومع البعثيين والناصريين على ضرب السنة وعلى ضرب أهل السنة، وقد انتهى ببعضهم إلى أن يقول: الوهابية أضر على الإسلام من الشيوعية، ويعنون بالوهابية الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه بدعة منكرة، تعنك ما يحصل فيها من دعاء غير الله، تعنك ما يحصل فيها من اختلاط رجال ونساء، دعنك ما يحصل فيها من مخالفات شرعية. المهم يا إخواننا، جهل فاضح ارتكبته الصوفية والشيعة، والله المستعان. نعم نعم، ما عرف جامع الهادي الاحتفال بالمولد، وفي هذه الأيام من أجل أن أهل السنة يقولون إنه بدعة، ما يتركون مناسبة إلا وقالوا مولد، عيد الهجرة. ما أدري ماذا لعلي بن أبي طالب، عاشوراء. المهم يا إخوان، القوم مفلسون عاطلون عن علم الكتاب والسنة، فحالهم كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى عند أن دهمتهم السنة، حالهم كحال الغريق. يقول المقلد: كالغريق يتشبث بأي شيء يمسكه ولو بالطحل. هم مستعدون أن يتشبثوا بالباطل. ما أسخف عقول الشيعة. نعم، أقيم عيد الغدير بعدم في العام الماضي، من أجل العلاقة بين الشيوعيين والشيعة تتوقف. فإلى الله المشتكى. نعم. كذلك الاحتفال بأول السنة الهجرية. كذلك الاحتفال بأول السنة الهجرية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي بدعة جديدة. كان بعض السلف يقول في شأن القدرية: أنا بريء من دين أنا أكبر منه، فأنا أقول لكم يا أهل صعدة ويا أيها الصوفية، أنا بريء من الاحتفال في الهجرة وأنا أكبر منها، أي ما وجدت إلا في هذه الأزمنة الأخيرة. نعم، لا لا، ما وجدت إلا في هذه الأزمنة الأخيرة. ماذا يفعلنا؟ فالحمد لله تتضح الحقائق وتزول إذا قام أهل السنة فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا، فلنقله بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. نعم، فالحمد لله كل هذه ستذوب، وإذا قام أهل السنة بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا عيد الهجرة ما سمعنا به إلا ونحن طلبة في الجامعة الإسلامية وما له آثر. نعم.